شوف الآن لدينا صحيح مسلم طبعة قديمة، هي طبعة أي طبعة؟ طبعة الإسطنبولية. الآن أي حديث معدول لصحيح مسلم نعدله طبعة الإسطنبولية؟ شوف السهالة، أخرجها مسلم 74 و1277، يعني أربعة طبعة الإسطنبولية القديمة، طبعة عام 1263، أربع مجلدات في 8 أجزاء. الباع له الرقم طبعة محمد فؤاد عبد الباقي لاشتهار هاتين الطبعتين. صحيح البخاري أن الطبعة المشهورة طبعة السلطانية 3 أجزاء في 9 أجزاء في 3 مجلدات، هاي تسمى الطبعة الأميرية وتسمى الطبعة السلطانية. فهذه اشتهار هاتين، وعندنا طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ترقيمة في فتح الباري. فإحنا الآن لما نخرج أي حديث نحيل للطبعة الإسطنبولية اللي هي الأميرية، ونحيل إلى رسم الحديث بعد الهلالين باعتبار أنها طبعة فتح الباري. فيها فائدة لما أنت عندك الحديث الصحيح البخاري تحتاج طلع بالشرح، تذهب إلى فتح الباري عن طريق الرقم مباشرة، تكتب لهما الجزء والصفحة ورقم الحديث للطبعات المشهورة أشهر الطبعات. فالبخاري طبعة الإسطنبولية، البخاري الطبعة الأميرية وتسمى السلطانية، وطبعة محمد فؤاد عبد الباقي ترقيمهم، وصحيح مسلم طبعة الإسطنبولية، وأيضا طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. خامسا الجزء والصفحة للكتب التي لم ترقم أحاديثها. يعني في القديم كان لدينا طبعة من كتاب الشريعة للآجر ما مرقمة فيها الصفحة، حينما ننقل فقط ننقل الصفحة. الآن عندنا طبعة جديدة مرقمة محققة، حينما ننقل نعزو على ماذا؟ نعزو على الرقم. فالكتاب ما مرقم نعزو الجزء والصفحة، الكتاب المرقم نعزو على ماذا؟ نعزو على رقم الحديث، ورقم الحديث فقط للكتب التي رقمت أحاديثها. أما إذا كان الكتاب مجلدا واحدا ولم ترقم أحاديثه فتكتب نقطتان قبل رقم الصفحة، هكذا نقطتين ثم رقم الصفحة، هذا كان مجلد واحد. أما إذا مجلدين مثل 2 على 571. بعض الناس لما يرجع إلى كتاب من الكتب المطبوعة في مجلد واحد يأخذها من الحافظة ويذهب إلى الصفحة يكتب 1 على 571، هو مجلد واحد، يعني هذه دلالة على أنه قد أخذه من الحاسبة. فيحذر الإنسان إذا نقل من الحاسبة، يعني إحنا النقل من الحاسبة نستضيء به استضاءة، ولا بد من الرجوع إلى الكتب، لأن هذه الأشياء لما أدخلت بعضها أدخل إدخالا متقنا، وكثير منها أدخل إدخالا غير متقن. فأنت عليك بالتعامل بحذر حينما تتعامل مع المكتب الشامل أو غيرها من البرامج القديمة. عند التخريج، وهذه قضية مهمة جدا، لا تستهينوا يا شباب بتخريج أحاديث النبي، ولا تستهينوا بهذا العلم، ولا بد من تعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يتعلم هذا العلم فدل على أن ثمة خلل في محبته وإن ادعى المحبة. عند التخريج استفاد من الكتب التي تجمع أسانيد كتب متعددة. يعني عندنا التخريج 4 طرق، ستأتينا هذه الطرق نأخذها جميعها بإذن الله تعالى، وصاحب الكتاب لديكم ستتحدث عنها، لكن حديثه لم يكن موفقا توفيقا تاما. ففيما يتعلق بالتخريج نعتمد على هذا. لدينا احنا الكتب أحاديث مسندة قديمة، وعندنا بعد القرن الرابع ماذا حصل؟ الأحاديث أصبحت في المصنفات، ثم جاء العلماء ليخدموا الكتب القديمة فأصبحوا يرتبون ويهذبون، مما حصل لنا كتب تسمى بكتب الأطراف. هذا الكتاب أحدها. هذا الكتاب أعجوبة من أعاجيب الدنيا، وابحثوا في ترجمة زوجة هذا الرجل. الغربيون يقولون وراء كل عظيم امرأة، وهذا طبعا مقولة ليست صحيحة، لكن إذا صحت هذه المقولة فللمزي هذه التجربة. خرجوا ترجمة زوجة مزي في وفيات عام 41 و700 في كتاب البداية والنهاية، تحدث عنها الذي تزوج ابنتها، وهو من؟ ابن كثير رحمه الله تعالى. فالشاهد المزي عالم، له كتابان ليس لهما ثالث، لكن هذين الكتابين لا يستغني عنهما حديثي على وجه الأرض منذ 7 قرون، لا يوجد مشتغل في الحديث يستغني عن تحفة الأشراف وتهذيب الكمال.

جامع لكل جماعة الكتب الستة. لو عندنا ستة كتب مهمة، مسند أحمد 50 مجلد، صحيح؟ مسند بلزاز 16 مجلد، مسند أبي يعلى 16 مجلد، معجم الطبراني 25 مجلد الكبير الصغير مجلدين، المعجم الأوسط في 10 مجلدات. فهذه المجلدات العديدة لهذا الكتاب ثورة شامل ومطلق مخبز راجعوا معاني دار عن مستقبل مالي اليوم آخر يوم. حياك مرحبا. هذه الكتب الستة الأخرى الثانية من الكتب العظيمة جدا، مسند أحمد في 50 مجلد، مسند بزار، مسند أبي يعلى، يعني هاي مجموعة تطلع بال130 مجلد أو 140 مجلد. أكو حديث فيها ما موجود في الكتب الستة أتانا به الهيثمي، واهتم بقضيتي باسم الصحابي، ثم يأتيك بمثل الحديث، ثم يأتيك بماذا؟ يأتيك بالحكم عليه. مهم جدا هذا الكتاب، بس هذا ليس من الكتب المسندة، هذا من الكتب المساعدة. حافظ بن حجر صاحب خبرة بالأطراف وألف كتاب الأطراف وصاحب تخريج كثير من ثمن الأسانيد، فأتى بالكتاب جمع 8 أسانيد مهمة، من ضمنها مسند إسحاق بن راهوي، مسند أحمد بن منيع، مسند مسدد، مسند أبي داود الطيالسي، أتاك على مسانيد مهمة جدا أخرى. صار إحنا عندنا الكتب الستة مع زوائد الستة صار 12، أتاك على 8 كتب مهمة وجماعة على أبواب الفقه على تلك الطريقة، لأنه جامع الأصول مرتب على أبواب الفقه، مجمع الزوائد على أبواب الفقه، جاءك في هذا الكتاب رتب على أبواب الفقه المطالب الحالية للزوائد المسانيد الثمانية. وماذا صنع؟ ماذا صنع فيها؟ أتاك بالأسانيد، فجمع بين علمين، بين فائدة هذه الكتب وفائدة هذه الكتب. هسه لو فرضنا شخص يقول أنا ليس لدي مجال أشتري هذه 120 مجلد، يقول هل تأذن لي أن أشتري فقط جامع الأصول ومجمع الزوائد والمطالب العالية؟ قال مكاني صغير ومالي محدود، فإذا جمعها مهمة جدا. يعني أنت الآن تريد أن تكتب عن السنة القبلية للجمعة، أو تريد أن تكتب عن السنة البعدية، وأنا أسألك الآن السنة البعدية للجمعة كم ركعة؟ أربعة. أربعة في البيت اثنين لأربعة، في البيت اثنان، وفي المسجد أربعة. كيف تريد؟ اللي هو؟ اثنين وأربعة. يا حج عمر يعني صليت اليوم الاربعاء في البيت هذا المشروع. يعني كم ركعه حبيبي؟ قل لي الان يجيك واحد، انت ذهبت المعجزه مثلا وجاك واحد بوذي واسلم عليه ذبح، قل لي اذا طبق السنه فيه كم اصلي صلاه؟ اذا طبق كل شيء فعلا بطلقه كم اصلي السنه البعديه؟ ما صليت اربعه، يعني اقلها ركعتان واكثرها اربعه، هكذا تقصد؟ ثبتت أجوبتكم جميعها خطأ. الصواب أن السنة البعدية 6 ركعات، 6 ركعات يصلي منها ركعتين في المسجد وأربعة في البيت، وهذا هو الثابت عن النبي وهو الثابت عن عبد الله بن عمر كما في سنن أبي داود. أنا لست عند هذا، لكن لو فرضنا الآن أحدكم أراد أن يفعل هذه القضية وأراد أن يجمعها، يذهب إلى جامع لطول السنة البعدية، يذهب إلى مجمع الزوائد السنة البعدية في كتاب الصلاة، يذهب إلى المطالب العالية، سوف يجمع جميع هذه الأحاديث من كم كتاب برجوعه إلى 3 كتب، يكون قد رجع إلى كم كتاب؟ إلى 20 كتابا. واضح؟ فإذا هذه الكتب ثلاثتها هي كتب في غاية الأهمية. والمسند الجامع، هذا المسند الجامع كتاب طبع حديثا تأليف الدكتور بشار بالاشتراك مع مجموعة من الأخوة المصريين، وهو كتاب نافع جدا، نافع ومهم جدا، فيه 21 كتابا، وطبعت حديثا أضافوا له بعض الكتب، وطبعت 240 مجلدا. وأنا الحقيقة لم أطلع عليه، رأيت صورته، فإن شاء الله إذا وصل بلدنا نشتري منه نسخة. فهذا الكتاب من الكتب النافع جدا، هذا لا يشتريه واحد مثلكم، لأنه قد يشتري كتب أهم من الكتب للمؤلفين، لكن الذي يطلب الزيادة والتخريج والنقد